سؤاله الثاني يقول: أنا قاصد العمل مع الحج، وصار موسم الحج وذهبت إلى الحج، وهل ذهب عني الفرض لأنه جاء للعمل لكنه حج مع العمل؟ يقول: علما أن بعض الناس يقول لا يجوز الحج إلا عندما نأتي من سوريا، أرجو توضيح ذلك ولكم الشكر، والدعاء من الفقير إلى الله صالح سعيد السويد بسوريا. لا حرج في ذلك، سواء حج البلاد قاصدا أو جاء للعمل في مدينة أو مكة أو غيرهما، ثم لما حضر الحج توجه الحج، كل هذا الحمد لله كافي. متى حضر الحج وحج مع المسلمين فإنه يكفيه، ولو كان جاء من بلاد غير الحج، مثلا جاء من سوريا أو من مصر أو من المغرب أو من المشرق، جاء للعمل أو للتجارة فصادف وقت الحج فأحرم من الميقات وصلى وحج مع الناس فإنه يجزئ الحمد لله، غير خلاف له من أهل العلم، بل هذا محل وثاق من أهل العلم. ولو كان في مكة نفسها، لو قدم إلى مكة للعمل أو للتجارة أو لزيارة بعض أقاربه، ما قصد حجا ولا عمرة، ثم بدا له فاعتمر من الحل التنعيم أو غيره من الجعرانة، ثم جاء الحج حجا عن الناس من مكة أحرم من مكة للحج، أجزأه ذلك بغير خلاف نعلمه من أهل العلم. شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.